أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط بخصوص الأسباب مما ينرقب على اجتنابه أو إكتابه بخصوص العلم في اتيان الواجب أو ترك الحرام على المعلمين دون غير الله. وإن كان حال بعض القول محبوب التكبير على الغرض من هذا التنبيه هو بيان ما يلاقى من هل يجب الاجتماع أن يلاقى منه أم لا؟ توضيع محل الكلام يتوقف على مقدمة وهي أن ملاك المجلس يتصور على أقسام. القسم الأول بأن ملاك الشيء كلا الطرفين نعلم إجمالا بكون أحد الإلهين نجدا فلاقى ثوب كلا الطرفين هذا الكناء وذاك الكناء. الفرد الثاني الملاقي أن يكون الملاقي شيئا لاقى أحدهما أحد الطرفين والآخر طرف الآخر لاقى الثوب هذا الإذن ولاقى لاقى اليد الإناء الآخر. الفرد الثالث أن يكون الملاقي لأحد الطرفين فقط يكون الملاقي أمرا واحدا يلاقي أحد الطرفين كالثوب الملاقي لهذا الغنى. هذه الاحتمالات والسؤال الثلاث. القسم الأول والثاني خارجا من هذا الكلام إذا خلافة وجود الاجتماع أما يلاقي كلا الطرفين لحصول العلم التفصيلي بأنه نجس أصبح متنجسا وكذلك لا خلافة في اجتماع عن الملاقيين كالاجتماع عن الملاقيين في الفرد الثاني وإنما الكلام في الفرد الثاني إذا لاقى شيء أحد هل يجب الاجتناب عنه أم لا فيه أقوى. قول بوجوب الاجتناب عن الملاقي مطلقا قول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي مطلقا قول بالتفصيل وهو المسند يجب الاجتناب عن الملاقي في بعض السؤال ولا يجب الاجتناب عنه في بعض السؤال. هذه الأحوال الثلاث. ولكل قول من هذه الأحوال الثلاثة وجه ودليل. وجه وجوب الاشتغال عن الملاقي هو أن وجوب الاشتغال عن الملاقي من شؤون الحكم بوجوب الاشتغال عن الملاقى. فهنا ملازمة بين وجوب الاجتناب عن الملاقي وعن الملاقى. طبعا يجب الاجتناب عن الملاقى فيجب الاجتناب عن الملاقي. وجه القول بعدم الاجتناب عن الملاقي اصلا هو ان موضوع الاجتناب الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي هو الملاقاه، الملاقاه للنجم. في الشرع ادله كثيره كقول الشارع اجتنب عن النجم واجتنب عن المتنجم واجتنب عن الملاقي النجم. الملاقي النجس فوجوب الاجتناب عن ملاقي النجس. ففي موضع الكلام لا يعلم ان الملاقى للملاقي هو النجس، يعلم ذلك. فلا نعلم ان الملاقي لاقى نجسا فلا يجب الاجتناب عنه لعدم تحقق الموضوع، لأن الموضوع هو الملاقي نجسا. هذا هو الوجه القول الثاني، وجه عدم وجوب الاجتناب كما أشار إليه المؤلف قوله. وأما ما ذكره المسند من التفصيل يتوقف على مقدمة وهي عبارة عن الصور والاحتمالات المتصورة في مورد ملاقي أحد الطرفين. الصورة الأولى أو الاحتمال الأول أن تكون الملاقاة بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين. نعلم بنجاسة أحد الإنائين، علمنا بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء، ثم ذاق ثوري لأحدهما. فالملاقاة هي بعد العلم الإجمالي. وحكم هذه الصور على وجوب الاشتراك عن الملاقي الا نعلم ان ما لاقى ثوبي يكون دليل، فلا يجب الاشتراك عن الملاقي، يجب الاشتراك عن الملاقي. الصوره الثانيه او الاحتمال الثاني الملاقي ثوبي احد الزرقين. هذا الزرق الذي وقع في الجانب اليمين ولكن لونه كان احمر، فلاقى ثوبي هذا الكاس الاحمر. ثم حدث للمكلف الغفلة، غفل عن الملاقاة، غفل عن ملاقاة الثوب لهذا الإناء. في حال غفلة المكلف ملاحظات الثوم لهذا الحناء الأحمر عمل إجمالا بنجاح الثوم أو الحناء الأبيض، هذا الحناء الآخر لا الحناء المراقب، حتى له الحلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو الإناء الأبيض وهو غير المراقب. نظرا إلى هذا العلم الإجمالي يجب الاشتراك عن الثوب وعن الإناء الأبيض لوجود العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. ثم التفت إلى المراقبة بعد هذا بأن ثوبه لاقى الإناء الأحمر، بعد الالتفات إلى الملاقات حفل العلم الإجمالي الآخر الثاني بأن نجد إما هذا الإناء الأحمر أو الإناء الأبيض، هذا هو الإجمالي الثاني. وهذا العلم الإجمالي الثاني لا تأثير له، لا يؤثر في وجوب الإسلام. لماذا هذا العلم الإجمالي الثاني لا يؤثر في وجوب الإسلام؟ وذلك لأن المنجد لا يتمجد، هذا أولا، ولأن التمجد التكليف في أطراف العلم الإجمالي إنما هو بتعارض الأصول، الأصل في أحد طرفين يعارض الأصل في الطرف الآخر. ثم طرف العلم الإجمالي الثاني الإناء الأحمر والأبيض، والإناء الأبيض طرف للعلم الإجمالي الأول المنزل لا يوجد، المنزل لا يوجد ولا يدري في الأسل، لا يدري في إسالة الطهارة ولا إسالة الحيية، لأنه ثلاث للعلم الإجمالي ثلاث للعلم الإجمالي العلم الإجمالي. ولكن الإناء الأحمر ثلاث للعلم الإجمالي الثاني يجري في سنة الثانية، فلا يجب الاشتراك عنه، وهو الملاقى، وهو الملاقى بالثوب. فحرر هذه السورة أنه يجب الاشتراك عن الملاقي دون الملاقى، دون الملاقى. وهنا فرض آخر لوجوب الاشتراك عن المناقب دون المراقب، بأن لاقى ثوبا أحد الإناءين ثم خرج ذلك الإناء المراقب عن مورد الاشتراك، أخذ واحد خرج عن مورد الاشتراك، هل يجب الاشتراك عنه أم بقى عن مورد الاشتراك؟ لا يجب الاشتراك أيضا عن المراقب الخارج عن المورد الابتلاء، ويجب الاجتماع عن الملاقب. ففي هذا الفرق او هذين الفرقين يجب الاجتماع عن الملاقب دون الملاقب، هذه صورة ثانية اشار اليه المسلم، اشار اليها المسلم. الصورة الثالثة بأن نعلم لا قصور أحد الإلهين، ثم علمنا بنجاسة أحد الإلهين. هنا يجب الاجتناب عن الملاقى إلى الملاقى، يجب الاجتناب عن الثوب والإله الذي لاقى الثوب، لاقاه الثوب. فهذه الصورة الثلاثة حكم الصورة الأولى هو الاجتماع عن الملاقاة أولى الملاقاة. حكم الصورة الثانية الاجتماع عن الملاقي دون الملاقى. حكم الصورة الثالثة الاجتماع عن كليهما عن الملاقي والملاقى. الرابع إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأسرار. يجب الاجتماع عن خصوص الأسرار بالمشكلة بالنجم بأن علم من إجازة أحد الثوين أحد الثنائي مما يترتب على اجتناب أحد الأسرار أو ارتكابه بالشبهة الوجوبية حصول العلم بزيادة الواجب الشبهة الوجوبية أو ترك الحلال الشبهة التحريمية المعلومين في البيت دون غيرها أي دون غير الأسرار. يجب الاجتناب عن الأسرار لا غير الأسرار والملاقي لغير الأسرار لا يجب الاجتناب عنه وإن كان حاله حال بعد وإن كان حال الغير حال بعد الأسرار كوني محكوم بحكمه نزلا إلى الواقع نزلا إلى الواقع. الملاقي إما محكوم بالحرمة إذا كان حكم الملاقاة هو الحرمة أو محكوم بالطهارة إذا كان حكم الملاقاة هو الطهارة نزلا إلى الواقع. ومنه ومما ذكرنا من أن وجوب الاشتراك إنما هو عن أسباب العلم الإجمالي دون غيرها ينفتح الحال في من ألف ملاقات شيء مع أحد أسباب النجس المعلوم بالإجمال. وأنه ثالثا هذه الصورة الثلاثة أشار إليه المسند تفصيل المسند ثالثا يجب الاشتراك عن الملاقاة دون الملاقي دون ملاقيه. هذا فيما كانت الملاقات بعد العلم الإجمالي تنتجي بين الأسرار. نحن إجمالا لنجاح هذا الإناء أو ذاك الإناء ثم لا فالتوبة بأحد الطرفين فلا يجب الاجتناب عن الملاقي وهو التوبة. لماذا لا يجب الاجتناب؟ فإنه إذا اجتنب عنه أي إذا اجتنب عن الملاقى هذا الظرف الملاقى للتوبة واتركوا الظرف الثاني اجتنب عن النجيس اجتنب عن النجيس المعلوم بالإجماع في البيت قد أهل ولو لم يجتنب عن ما يلاقيه وإن لم يجتنب عن ملاقيه قد اجتنب عن النجيس المعلوم بالإجماع. فإنه على تقدير نجاسته فإنه المكلف على تقدير نجاسة الملاقي لنجاسته أي لنجاسة الملاقى كان فرق آخر هذا نجس آخر فرق آخر من النجس فالشك في وجوده الملاقى نجس كي يتحقق هذا النجس أم لا شك في أصل وجود النجس كشيء آخر شك في نجاسته نجاسة شيء آخر نشك فيه بسبب آخر. ومن ما ذكر ظهر أنه لا مجال للتوهم أن قضية تنجس الاجتناب عن المعلوم وهو الملاقى هو الاجتناب عنه أيضا الاجتناب عن الملاقي أيضا هذا التوهم غير صحيح. لماذا؟ ضرورة أن العلم الذهني العلم بالنجم إنما يوجب تنجز الاجتناب عن النجم المعلوم بالعلم الإجمالي لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لأن الملاقي فرد آخر ليس معلوم بالعلم الإجمالي لم يعلم حدوث ذلك الفرد وإن احتمل بسبب ملاقاته للنجم. هذا هو حكم الصورة الأولى. فإذا هنا يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى وأخرى إشارة إلى الصورة الثانية يجب الاجتناب عن ما لاقى أي عن الملاقي دونه أي دون الملاحظة. متى يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى؟ فيما لو علم إجمالا نجاسته، أي نجاسة الملاقي أو نجاسة شيء آخر، نجاسة ملاقي كالثوب ونجاسة شيء آخر كالغناء الأحمر، ثم حدث العين بالملاقى، ثم حدث العين بالملاقى أي ملاقاة الثوب مع الإناء الأبيض حسن العلم بالملاقاة، وثم حسن العلم الإجمال الثاني بنجاسة الملاقي أو ذلك الشريك، بنجاسة الملاقي كالثوب أو ذلك الشريك كالإناء الأبيض أيضا. فإن حال الملاقي في هذه السورة عين حال ملاقاة، حال ما لاقاه، فإن حال الملاق بالفتح في هذه السورة دعينا حال ما لاقاه في السورة الثالثة، أي حال ما لاقاه أي الملاق في السورة الثالثة عدم وجود الاجتناب، حال الملاقى في هذه السورة إنما عدم وجود اجتناب في عدم كونه سلفا للعلم الإجمالي، وأنه فرد آخر على تقديم نجاسته وآخر غير معلوم النجاسة لا إجمالا ولا تفصيلا. وكذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي، ولكن كان الملاقاة بعد العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتداء، فلا يجب الاجتناب عن الملاقاة لكونه خارجا عن محل الابتداء، فيجب الاجتناب عن الملاقاة والثلاثة الآخر. وسأره الكلام بعد. فحاصل الكلام في هذه السورة الثانية هو وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، عكس السورة الأولى وهو وجوب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى. والثالثة أي السورة الثالثة يجب الاجتناب عنهما، يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى فيما لو حسن العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة لاقى الثوب أحد العنائين، ثم حسن العلم الإجمالي بإجابة أحد العنائين. ضرورة أن نوحيه للنعلم الإجمالي إما بنجاسة الملاقي والملاقاة أو بنجاسة طرف الآخر، فيجب الاجتناب عن الجميع، فيتلزم التكليف بالاجتناب عن النجس الزين وهو الواحد اي طرف الاخر، او الاجتناب اي الملاقب الملاقب. المقام الثاني في دوران الامر بعد ما فرغ المسلم ان دوران الامر بين المتباينين وحكم بوجوب الاجتناب أو وجوب الإحياء في الشبهة الوجوبية ووجوب الاجتناب في الشبهة التحريمية، بدأ في بيان الحكم التفصيلي لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباط به. لا نعلم بأن السلام مركب من 6 أنباء أو 10 أنباء، دوران الأمر بين الأقل للسؤال أو الأكثر عشر، فيجب الإحتياط مقتضى الإحتياط هو الإتيان بالأكثر، الإتيان بعشر أجزاء. والحاكم علم الإجمال بثبوت التكليف بين الأقلام أيضا يوجب الإحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به، لتنجز التكليف بالعلم الإجمالي حيث تعلق بثبوت التكليف فعلا، والتوهم في انحلال العلم الإجمالي. الحمد لله.